يهواكم قلبي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت. ولا يزال حديثنا متصل مع سيرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الزهراء سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. رأينا في الحلقات السابقة كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرأة الصالحة، وكيف اعتنى بها صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أدبها، وكيف كان يتفقدها صلى الله عليه وسلم، وكان يراعي أمرها حتى بعدما تزوجت رضي الله تعالى عنها. وتوقفنا في الحلقة السابقة عند موقف السيدة فاطمة رضي الله عنها حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأينا كم يعني اعتراها من الحزن الشديد، وحق لها أن تحزن، فإن أعظم مصاب أصيب به أهل الأرض من لدن أن خلقت السماوات والأرض إلى قيام الساعة هو موت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعظم المصائب وأجلها. فلذلك أيها الإخوة والأخوات، كان هذا المصاب العظيم الذي طاشت له العقول، سيدنا عمر بن الخطاب يعني جعل رضي الله تعالى عنه يقول: من زعم أن محمدا قد مات لا أضربن عنقه بسيفي هذا، إلى آخر هذا الكلام. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه الذي هو الفاروق، والذي عرف من قوته وشدته وبأسه رضي الله تعالى عنه، جاء عند هذا الموقف وطاش عقله، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكيف بالزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبينا في الحلقة السابقة كيف استقبلت رضي الله عنها أمر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان وقع ذلك عليها رضي الله عنها. وموعدنا في هذه الحلقة للحديث عن موقف جرى بين فاطمة رضي الله عنها، موقف جرى بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل أمر المسلمين إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه الخليفة الأول، وهو رضي الله عنه أحق المسلمين بهذا الأمر، ولم يوجد أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشرئب له الأعناق كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكان أجدر القوم بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن أحد من الموجودين مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعدل أبا بكر ولا حتى يقارب، مش في حد من الصحابة، لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا أي حد خالص من الصحابة يساوي أو يعادل أبا بكر أبدا، ولا حتى قريب منه. يعني سيدنا أبو بكر كان شيء، وسائر الصحابة كانوا شيئا آخر رضي الله عن أبي بكر. ويكفي في هذا ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. والأدلة على هذا كثيرة جدا، ليس هذا محل سردها. المهم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل أمر المسلمين إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل نصيبها من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي ذكر هذه القصة، خلي بالك يعني انتبه معايا بقى لهذه الحلقة، لأن فيها بعض الحاجات المهمة جدا. اللي ذكر هذه القصة مين اللي رواها؟ الذي روى هذه القصة السيدة عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين وبنت أبي بكر الصديق. طبعا سبق في الحلقات الماضية بينا كيف كانت علاقة عائشة وفاطمة، الاثنين دول بالذات رضي الله تعالى رضوان الله عليهن ورضي الله عنهن، الاثنين دول كانت العلاقة بينهن فيها قوة وفيها متانة بين فاطمة وعائشة رضي الله عنهن. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تجل فاطمة وكانت تنزلها منزلة رفيعة، حتى أنها قالت: إن كنت لأظنها من أعقل النساء. يعني السيدة عائشة بتتكلم عن السيدة فاطمة بتقول ده دي من أعقل النساء، وذكرت من مناقبها. احنا لما بينا مناقب فاطمة وجدنا ان جزء لا بأس به من مناقبها اللي رواها السيدة عائشة. يعني دي بقى معلومة لابد ان انت تركز فيها وتنتبه ليها كويس جدا. السيدة عائشة هي اللي بتحكي هذا الموقف رضي الله عنها. قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ابا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. يعني السيدة فاطمة ذهبت إلى أبي بكر الصديق الخليفة الأول الذي آل إليه أمر المسلمين، بتقول له أنا عايزة نصيبي وعايزة حقي في ميراث أبي. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر. خلي بالك من الكلام ده لأن الكلام ده كلام مهم جدا. سيدة فاطمة راحت تسأل سيدنا أبو بكر بتقول له أنا عايزة نصيبي في ميراث أبي. قال لها: لا معلش، أنا ما أقدرش أقسم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة. يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وإنما ما تركه النبي فهو صدقة لمن جاء بعده. طبعا أنت هتقرأ في كتاب الله عز وجل فتجد قول الله تبارك وتعالى: وورث سليمان داود. ورث سليمان داود، طب ورث منه إيه؟ ورث منه الأموال والعقارات إلى آخره؟ أبدا، ورث منه النبوة. وكذلك في دعاء زكريا عليه السلام كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه بولد، فيقول: ليرثني ويرث من آل يعقوب. طب هيرث إيه من زكريا اللي هو سيدنا يحيى يعني عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ هيرث إيه من آل يعقوب؟ وهيرث إيه من زكريا عليه السلام؟ سيدنا زكريا ترك لي إيه؟ إيه العقارات وإيه الأموال وإيه الضياع التي تركها زكريا عليه السلام؟ إنما دعا ليرث منه الدين ويرث منه العلم ويرث منه النبوة. ولذلك انت ترى ان سيدنا سليمان نبي بعد داود، داود ابو سيدنا داود نبي، وسيدنا سليمان ورث منه النبوة وورث منه الدين وورث منه العلم، فكان نبيا ابن نبي. وكذلك يحيى عليه السلام ورث زكريا فكان نبيا ابن نبي. هنا الشاهد بقى، النقطة المهمة ايه بقى؟ الحديث خلي بالك رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، واللي روى الحديث السيدة عائشة عشان تبقى عارف، ودي مركز فيها قوي وما تنساهاش. قالت عائشة: فغضبت فاطمة بنت رسول الله. فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر، يعني قطعته وزعلت منه وخصمته. قالت عائشة: فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. يعني فضلت زعلانة منه خصماه لغاية ما توفيت رضي الله عنها. قالت عائشة: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك. وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يبقى هنا الخلاف كان بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر رضي الله عنه. سيدة فاطمة تريد نصيبها من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان مقيدا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب على أبي بكر رضي الله عنه من إرضاء فاطمة رضي الله عنها. ولذلك هو كما سيأتي في الحديث القادمة أنه يقول لها رضي الله عنها، يقول لا وصل رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من رحمي. وأعرض عليها رضي الله تعالى عنه من ماله هو رضي الله عنه، ولكنه ما كان أبدا يستطيع أن يتجاوز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان في هذا إرضاء لفاطمة رضي الله تعالى عنها. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الله، وكان وقافا عند شرع الله، وكان وقافا عند أمر الله ونهي. خلي بال حضرتك من شيء، سيدنا أبو بكر الصديق ده حاجة تانية خالص غير كل الناس، ده شيء تاني خالص. سيدنا أبو بكر، يعني سيدنا أبو بكر الصديق لما الناس منعوا الزكاة رفع عقد عليهم لواء الجهاد في سبيل الله، لدرجة سيدنا عمر مش مصدق ومش قادر يستوعب، يقول له نقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة؟ فسيدنا أبو بكر الصديق يجذب عمر من لحيته ويقول يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ ده سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق كان وقافا عند حدود الله رضي الله تعالى عنه. وإن كان عمر رضي الله عنه يذكر من عدله وإنصافه رضي الله عنه وقيامه بالحق ويوضع في ذروة سنام الأئمة العادلين، فإن أبا بكر فوق هذا بمراحل كثيرة، فإن أبا بكر فوق هذا بمراحل كثيرة رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه لا يعدله أحد في قيامه على الحق وفي ثباته على الحق وفي قوته على الحق. الراجل ده في سنتين اتنين 24 شهر اللي قعدهم في الخلافة رضي الله عنه قاتل المرتدين وقاتل منيع الزكاة، قاتل المرتدين وكان فيها موقعة اليمامة، هذه الموقعة التي كانت حدثا جللا والتي كانت فرقانا بين أهل الحق وبين أهل الباطل، عقد لواءها وخرج رضي الله تعالى عنه، أخرج الجيش تلو الجيش حتى رد مسيلمة الكذاب وقتل لعنة الله عليه، وقاتل المرتدين وجمع القرآن الجمع الأول بعد معركة اليمامة حينما قتل جماعة من القراء، وخشي رضي الله عنه أن يحدث لغو في كتاب الله عز وجل أو يحدث خطأ في قراءة كتاب الله، فجمع القرآن الجمع الأول وأرسل جيوش المسلمين إلى بلاد العراق وهم في المدينة، كان لسه من كام يوم المدينة ممكن جدا تغزى من قبل مسيلمة الكذاب وجيشه، إذا به يعقد لواء الحرب والجهاد في سبيله ويرسل الجيوش إلى العراق فيفتح نحو ثلثي بلاد العراق رضي الله عنه، ثم يرسل الجيوش تباعا إلى بلاد الشام، ثلاث جيوش يرسل كل ده في سنتين 24 شهر. فهذا الرجل كان رجلا فريدا في عالم في دنيا الناس رحمة الله عليه ورضي الله عنه، كان رجلا فريدا، كان نسيجا وحده رضي الله عنه. وإذا كان عمر يذكر رضي الله عنه بعدله وإنصافه وقيامه على الحق، لأن سيدنا عمر قعد 10 سنين في الخلاف فشاع عدله وظهر عدله وإنصافه، وسيدنا أبو بكر الصديق كان فوق عمر بمراحل كثيرة رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر الصديق كان وقافا عند حدود الله. هي بتقول له رضي الله تعالى عنه سيدة فاطمة رضي الله عنها الزهراء بنت رسول الله سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، تقول له أنا عايز نصيبي في ميراث أبي، فهو رضي الله عنه بيقول لها ما اقدرش، انا لا استطيع ان اخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الاغبياء والحاقدين ياخد الحديث ده ويقول لك الله، هو مش النبي عليه الصلاة والسلام قال انما فاطمة بضعة مني من اذاها فقد اذاني؟ مش النبي قال كده؟ النبي قال كده. طب ما هو ابو بكر الصديق اذى فاطمة واغضب فاطمة وماتت مهاجرة، وماتت وهي هاجرة له رضي الله عنها. نقول نعم، انت الان اذا اغضبت امك، اذا اغضبت امك الا يكون هذا عقوقا للوالدين؟ الا يعرضك هذا لغضب الله وسخطه؟ نعم يعرضك لغضب الله وسخطه. فان امرك ابوك او امرتك امك بما تعلم انت من الشرع خلافه فعصيت اباك او عصيت امك، هل يكون تقديمك للشرع على طاعة الأب والأم أوجب عليك أن تطيع أباك وأمك في مخالفة شرع الله عز وجل؟ إذا أطعت أباك وأمك في مخالفة شرع الله فإنك تأثم بذلك مع كمال منزلتهما وحقهما عليك. شوف بقى الكلام، يعني أبوك وأمك ليهم حق عليك كبير جدا، وكلنا حافظين الآيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والآيات كتيرة جدا في القرآن والسنة قد إيه الأحاديث في بر الوالدين والإحسان للوالدين وطاعة أمر الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ألك أم؟ قال بلى، قال إلزم قدمها فسمى الجنة. الأم بقى اللي عند الجنة عند رجليها دي لو قالت لك ما تعملش كذا وهذا الأمر مخالف، أمرتك بأمر مخالف لكتاب الله وسنة رسول، مخالف لشرع الإسلام، تعمل أنت إيه؟ تعمل ايه؟ تقبل راسها وتقبل ايديها، تقول لها إيه يا امي انا ما اقدرش ازعلك، ولكن انا لا اقدم شيئا على شرع الله عز وجل. ما تسمعش كلامها، ما تسمعش كلام ابوك اذا امرك بخلاف الشرع. هل هذا التعارض بين امر الوالد والوالدة لابنهما، هذا التعارض بين امر الوالد والوالدة وبين امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حينما يقع اي شيء تقدم، اي شيء تقدم، ما فيهاش دي، ما فيهاش يعني استفسار، ما فيهاش تفكير، لا تقدم شيئا على امر الله وامر رسوله. قال ربنا تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. هنا سيدنا ابو بكر وقع في هذا رضي الله عنه، امر رسول الله أننا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صغ، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة فاطمة بتأمره أو بتطلب منه رضي الله عنها خلاف ذلك، طب هو يعمل إيه؟ هو لا يستطيع أبدا أن يخالف أمر رسول الله، ولو فعل ذلك لأثم، ولو فعل ذلك لأثم رضي الله تعالى عنه. فلا يقدم شيئا على طاعة الله ورسوله. ولكن اللي عمله أبو بكر إيه؟ شفت، فاكر لما قلت لك لما والدتك أو لما أمك تأمرك بحاجة مخالفة للشرع تقبل إيديها ورأسها وتقول لها أنا ما أقدرش أزعلك بس ما أقدرش أخالف كتاب الله وسنة رسوله، ده اللي سيدنا أبو بكر عمله، ده اللي سيدنا أبو بكر عمله رضي الله عنه، أنه عرض عليها من ماله هو رضي الله عنه، عرض عليها من ماله هو رضي الله تعالى عنه، ولكنه لا يستطيع أبدا أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، ما أقدرش أنا أخالف أمر النبي ولا هدي النبي ولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما أقدرش أعمل كده. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه، يعني للأمور التي تجد، يعني ونوائبه وأمره وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر، يعني الحاجات التي كانت في ملك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. اسمع بقى الحديث ده في صحيح البخاري، شوف بقى قال لهم ايه بقى اللي جاي السيدة فاطمة وجاي معاها كمان سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الكلمة دي، خلي بالك، ركز بقى معايا، بالله عليك ركز معايا. بيقول لها ايه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا موقف يضع ابا بكر في الذروة رضي الله عنه، وهذا موقف من اجل مناقبه رضي الله تعالى عنه. قال رضي الله عنه والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لهم علي من الحق فوق قرابتي انا. فهذا كلام يدل على انه رضي الله تعالى عنه كان يعرف لآل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم. خلي بالك من حاجة مهمة جدا، هو ميراث النبي لو اتقسم عليه الصلاة والسلام، خلي بالك ميراث النبي عليه الصلاة والسلام لو اتقسم، مش سيدنا أبو بكر مستفيد من الموضوع ده ولا لأ؟ يعني ركز معايا بس فكر كده، يعني لو أن ميراثه عليه الصلاة والسلام، هو سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ قال لأ، ميراث النبي ده الحاجات اللي النبي تركها دي بتاعة المسلمين كلهم، هي في بيت مال المسلمين خلاص. هو بقى لو قسمها، لو قسم الميراث رضي الله عنه كان هيبقى مستفيد ولا لا؟ كان هيبقى مستفيد، لان ابنته السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لما منع الميراث طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو منع بنته، يعني هو مش قال لفاطمة لا انت لا مش هتاخدي حاجة والباقيين ياخدوا، لان هذا ما يصوره الأغبياء الفسقة الفجرة ممن لا يخافون الله عز وجل، يصورون أن أبا بكر كان معاندا لفاطمة، بيضايقها يعني بيزعلها، خدت بالك؟ هو ده اللي عايزين يوصلوه للناس. طب ما هو لو كان كده كان أعطى عائشة، كان أعطى عائشة، أنا ما أعطاش حد خالص رضي الله عنه، يعني هو منع فاطمة ومنع بنته كمان، يعني ابنته رضي الله عنها منعت من هذا الميراث ايضا، مثلها مثل فاطمة، وان كان طبعا نصيب فاطمة في الميراث لانها البنت هيكون نصيبها اكبر من عائشة رضي الله عنها، ولكن لا شك ان عائشة كانت ستصيب شيئا ذا بال من ميراثه صلى الله عليه وسلم لو قسم. يبقى اذا الامر يا اخواننا لو في مصلحة كانت المصلحة في انه يقسم، ولكنه كان وقافا عند حدود الله رضي الله تعالى عنه. بعدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه خرج من كل ماله، هذا الرجل الصالح رضي الله عنه، هذا الرجل الذي ما عرف في أتباع الأنبياء رجلا مثله رضي الله عنه أرضاه، ما عرف في أتباع الأنبياء رجل كأبي بكر أبدا، فهو خير رجل وجد على ظهر الأرض بعد الأنبياء والرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. هذا الرجل الصالح الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأمنه على أهم عبادة في الدين وهي الصلاة، أهم عبادة في الإسلام الصلاة، استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها واستأمنه عليها وكان جديرا بها وكان خليقا بها وكان أهلا لها رضي الله عنه، فكان وقافا عند حدود الله. فسيدنا أبو بكر الصديق اللي بيتكلم عن المال، لا ده النبي عليه الصلاة والسلام في آخر مرة في حياته صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر مواجها للمسلمين آخر مرة، بعد كده خلاص توفي صلى الله عليه وسلم، آخر كلام قاله عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر قال كل كانت له يد علينا كافأناه بها، كل كانت له يد علينا كافأناه بها، كل واحد عمل فينا جميل مرة او عمل فينا معروف مرة ردنا له الجميل والمعروف بزيادة، كل كانت له يد علينا كافأناه بها غير أبي بكر، غير أبي بكر له يد علينا يكافئه الله بها، له يد علينا يكافئه الله بها. فهذه كلمة، كلمة لا يعني لا توصف، أن تخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق مش عارفين نرد جميله، له يد علينا يكافئه الله بها. فسيدنا أبو بكر الصديق ما حدش يتكلم عنه في مال، هذا رجل خرج من كل ماله لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو هنا لما منع فاطمة رضي الله عنها، ما منعها عنادا لها رضي الله عنها أبدا وحاشاه، وما منعها كرها لها أبدا والله وحاشاه، وإنما منع هذا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمر أرجو أن يكون واضحا لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويعرف للمسلمين حقهم. ويعني وقت الحلقة انتهى سريعا، وما زال الحديث بقي في حلقة غد إن شاء الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي، يهواكم